تعيش وتشوف حبيبي. أنا لسه معملتش حاجة هنساك في يوم وعادي هنساك ولا تفرق حاجة. هتعيش وتشوف حبيبي. أنا لسه معملتش حاجة أنساك في يوم وعادي معرفت إنك ولا حاجة. مفيش أصعب من ليالي سمي أمور سمي عسكة زي لبعيد بعيد برضو مفيش فايدة ما بتنسيش مهما تبعد هتفكر فيا. لف حوالي بروحك اتعب وبقى شوف على مين هتصعب عيش في خوف ما هو مفيش أصعب من ليالي. سمي أمور سمي عسكة زي بعيد بعيد برضو مفيش فايدة ما بتنسيش مهما تبعد هتفكر فيا. جواك سايب علامة وفي بعضي صعب تعيش بكرة. هتروح طب بالسلامة ويومين وتتحول ذكرى. روحك اتعب وابقى شوف على مين هتصعب عيش في خوف مهما تبعد هتفكر فيا. حاول روحك اتعب وابقى شوف على مين هتصعب عيش في خوف ما هو مفيش اصعب من ليالي. سمي هالي سمي عسكة زي لبعيد بعيد برضو مفيش فايدة ما بتنسيش مهما تبعد هتفكر فيا. مفيش أصعب من ليالي. سميها غروب سميها سكة زايدة بعيد بعيد برضو مفيش فايدة ما بتنسيش.